والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في الآية الأولى من سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. دي أيضا من أعظم الوصايا من الحق جل وعلا لعباده، والوصية دي ما خاصة بالمؤمنين، حتى الناس الليلة تاركين الصلاة، هل بيشربوا الخمور، المتمردين على الله جل وعلا، ربنا يحذر وينذر. لأن الخطاب عندما يأتي بيا أيها الناس، الرجال، النساء، المؤمنين، الكافرين، المشركين، المنافقين، المبتدعة، الشيب، الشباب، كلهم يدخلوا في النداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ربنا قال أحسن تتقوني، أحسن تلتزموا المنهج بتاعنا، أصلوا علم الكتاب والسنة في حياتكم، كونوا بطريقة زي دي لا تتوسدوا القبور بتاعكم. اتقوا ربكم ليه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. انتم ماشيين لغياب. أي واحد يعرف اليوم الآخر؟ أي واحد الليلة مسلم يعرف ما يدور يوم القيامة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني شيء فظيع. الكلام ده أحسن ربنا قال في التقول من نفسه: أوعى تدخل القبر وإنت على غير تقوى الله جل وعلا. إذن هذه الآية كما قال أهل العلم: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني فظيع. الزلزلة هنا معناه الرعب والفزع. يوم القيامة الماشيين عليه ده ياخذ يوم صعب، هذا اليوم كله فزع والرعب، الأرض تتكسر كله. شفت الكرة الأرضية الضخمة اللي قاعدين فيها دي كلها تتفقش تتكسر، الكون اللي بيشوفوه حاليا ده كله يتفطر ويزول، الجبال اللي بيشوفوها الضخمة الحالية دي كلها بعد ذاك تتهرس وتنتهي، تبقى زي التراب. البشرية بعد ذاك تكون شنو؟ في الفضاء، وعينه في الكرة الأرضية اللي كنا قاعدين فيها دي ربنا هديك لها يطويها وتكون سوداء. وابقى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض اللي قاعدين فيها حاليا دي أصل اللون بتاعها كان أبيض زي جلاليبنا البيضة دي، لكن من كثرة المعاصي والفساد الذي مورس فيها بعد ذلك صارت داكنة. البشرية كلهم يعانوا في الأرض كلها فوق هذيك لها بشر، وربنا بعد ذلك يطويها. أثناء ما الناس بعد ذاك عايمة زي في الفضاء تأتيهم صرخة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالزاهرة. خيل مشاهد زي دي لها من تحت، ودي بعدين تواجه البشرية كلها. الواحد إن شاء الله مات من زمن آدم عليه السلام، قل مغبور ملايين أو بلايين السنين. شفت اليوم ده كل البشرية الأولين والآخرين يشاهدون. إذا معنى الزلزلة الفزع والرعب. وإن عايز التأصيل العلمي لهذه الكلمة لأن معنى الزلزلة الفزع والرعب، الآية 11 من سورة الأحزاب. أنت عارف غزوة الأحزاب دي غزوة صعبة جدا، تخيل رغم أن الخندق حصره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، أنت عارف الحاط بالمدينة المنورة؟ عارف يا زعب اليهود، اليهود براهم والمنافقين، المنافقين براهم. أبو سفيان ده جاي من مكة ب12,000 مقاتل، خيرة المقاتلين في الجزيرة العربية أبو سفيان لو ما جابي غطفان وجابي الرعن وجابي أوباش العرب، 12,000 أحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كإحاطة الزوار للمحصر. وبعد ذلك اليهود بنو غريضة 3,000 انضموا لل 12,000، المنافقين 4,000، يعني قرابة 20,000 مقاتل أحاطوا بالمدينة المنورة. ترجع غزوة الأحزاب دي يا أخي ربنا سمى صورة كاملة، عشان لا من تلتزم عقيدة التوحيد لازم تعرف العلم ده. دعوة التوحيد دي ما ناس كثيرين ما بيلتزموها يعني. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وشنو وقليل ما هم، أو تقول أهل التوحيد الكثيرين أبدا. أنت عارف آخر تعداد أجري لي أهل التوحيد في الفاعة لا يتجاوز 123. أنا القدامك ده بتحدث باسم جماعة أنصار السنة المحمدية في الفاعة 123. أول مرة واجهتني الحقيقة دي كانت بالضبط سنة 97، شيخنا صلاح محمد إدريس رحمه الله قال لي داير في إعداد، سألنا إحنا كثيرين جدا كم، قال لي قلت له 500 إلى 600، هوي قال لي اشتغل معي نظيف أنا عايز الإعداد جيبوا لي، قلت له والله ما بين 500 إلى 600 هاي بس جيب وريني الناس الأنصار السنة اللي بيدينه بيستخدموا هذا المنهج كما سائر به الجماعة. والله بعد ذاك 90 ما تمت نعمي مشيت، قال لي كم 400 ولا 300، قلت 390 والله ذكر قاطع. يا أخي ده منهج، يا أخي المنهج ده. أنت عارف في غزوة الأحزاب الحمل السيف مع النبي صلى الله عليه وسلم 4,700 مسلم. غزوة الأحزاب لو انتهت بطريقة زي دي بين كلهم كانوا يكونوا عندنا صحابة الأربع ألف وسبعمية. أرجع لحديث حذيفة بن اليمان قال والله الحصار لا من اشتد، قال بعد ذاك ناس معانا بالسنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لا إله إلا الله، قال كلهم زابوا. الواحد يمشي ده سلاحه، ويجي الواحد يقول لك يا أخي البيت، البيت بيوتنا عورة. أنت عارف أنا عندي فتيات في البيت، أنا أبزوغة زوغ. أنت عارف الناس اللي اتضحوا أنه مورطين في النفاق 4,000 مورطين في النفاق، يتخيل ذلك انضموا مع الأحزاب، الرغم معناه زاد من 20,000. حذيفة بن اليمان قال فضلنا والله 700 نفر. اتضح المسلمين حقيقة الذين يدينون بمنهج الله جل وعلا قال 700، لا من يوم اصبحنا ربنا فك فيهم الريح ما لقينا فيهم ولا واحد. ربنا لا من وصف هذا الأمر، تخيل لا سمعات 4,000 مقاتل مسلم، ذلك كانوا يفصلوا تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بعد ذلك بقوا أعداء في لحظة. معناها انت قمة الخوف، ذلك ما عارفينك وكانوا معاك بقوا بيغادي. صحابة تعرف حذيفة قال واحد فينا بيغمد عينه ما فيه، قال الحصار تم لغاية شهر ده، واحد فينا قال بيغمد عينه. ربنا لا من وصف هذا الأمر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك أي في غزوة الأحزاب ابتلي المؤمنون أي الموحدون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده معناه غزوة الأحزاب كان رعب وفزع رهيب حدث للصحابة الكرام رضوان الله عليهم. يبين لك أن الزلزلة يعني شنو؟ الفزع والرعب. حتى الآية 214 من سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة حتى انت الموحدين لست على حياتي. انتوا قالين الجنة دي كده زي الكافرين وسائل اصل ما دارين تبتلوا، ما عايزين تنزوا اصلا كما حدث لأسلافكم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وضراء وزلزلوا. انت عارف معنى الآية دي كما قال اهل العلم، ايوه الحال ما جاءكم مثل الابتلاء الذي ابتليت به اسلافكم من اهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع الابتلاء، قال الموحد يجيبوه في ساحة عامة يحفروا له في الارض دخلوه، خيل بعد ذاك يجيبوا له المنشار يخطوه في راسه، يا زول ارجع من المنهج ما برجع، ما بترجع كر، ارجع ما برجع كر كر، لا من بعد ذاك الدم يطير زي النافورة والطيب بتاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرده عن دين ذلك عن دينه شيئا. دلل لو جن البشرية من البلتزم دعوة التوحيد، قال لنا دعوة التوحيد دي قد ظريفة ابتلا خفيف، ناس تلقاهم يلفقوا فيك التهم يشوهوا في يا أخي حاجة ظريفة جدا، ما بالك إذا أتى مثل الابتلا الكام بيأتي لأسلافنا من البلتزم بعد ذلك دعوة التوحيد. مستهم البعثاء ناس موحدين مخلصين، بعد ربنا قال ابتليتم بالفقر، بالله الواحد قريش تلقى في جيبه ما في، معناه قريش في جيبه ما في، ما في واحد بعد ذاك شنو يستجن الناس ولا يصدهم عشان يدوه ولا لا. وبعد ذاك ربنا قال الامراض، واحد تلقى موحد مخلص بالله بعد فقير تعريفه ما عنده، بعد مرضان ذاته وزلزلوا كمان ربنا قال خوفتهم باعدائهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذا الزلزلة وردت في الآية 214 البقرة وزلزلوا، ده معناه كمان يجي اليوم يا موحدين ربنا قال لك أخوفكم بأعدائكم، وده حصل كثير. أكثر تخويفا عايصرت في هذه الدعوة المباركة سنة 86 هذا العم عبد الله عبد الزيد عمك حاج احمد الله يرضى المسجد ده صفاتي. انت عارف كل الاحزاب، انت عارف الروس بتاعتها في مدينه رفاعه كلها وقفت ضدنا، بل قالوا كمان الحكايه بالقوه ضرب. كانت ايام مخيفه، واحد يجي بعد ذاك من مدرسه الرواد للمسجد ده تلقيت لفه يمين شمال، ده لازم يصلكم انتوا احيانا. وده بعد ذاك ليه؟ لأنه أهل التوحيد لأنهم بيأمنوا يوم الفزع الأكبر، ربنا بيديهم نوعية خفيفة. إذا كان أنا حي في الدنيا دي ربنا حوفني بأعدائي، كيف بعد ذاك باليوم الآخر هذا اليوم الذي يحدث فيه الفزع والرعب وزلزل يعني خوفهم بأعدائي. تجد بعد ذاك أعداء كثيرين اتلموا كلهم بقوا كتلة واحدة، بعد ذاك ما حيجي لأهل التوحيد حاجة، بعد ذلك تبقى نسيا منسيا وتبقى حكايات كما أحكيها لك حاليا. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذا معنى الزلزلة الفزع والرعب، أما الفزع والرعب الذي يحدث في الآخرة دخل لسائل ده كما نصت الآية 18 من سورة غافر وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أنت عارف كاظمين دي أرجع للسلف الصالح لا من يشرحوها بيقول شنو ساكتين، كاظمين ساكتين، لا من ترجع للتفاسير ليه دمع له من شدة الخوف القلب يتحرك من منتصف الصدر ويجبس في الحلق. قال أهل العلم فلا يخرج يعني ينفذوه فيموت ولا يرجع إلى مكانه فيستريح، ده يوم خطير جدا من شدة الأهوال بتاعته القلوب تتحرك من أماكنها ودائرة تمرق وين تمرق بالخشب تكبر في الحلق. بعد ذاك الواحد تلقى ساكن ياما بشرية لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، ياما وحوش حيوانات لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا بعد كل الخلق السابق. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ إلا همسا. ليه خشعت؟ ما من شدة الخوف. أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين يعني المشركين من حميم ولا شفيع يطاع. عسى تمسك لك منهج باطل، عسى أهلك يجيبوا معك ينصرك، بس لأن تستخدم بعدك شنو أنهم أغرباك يدافعوا عنك. كان باطل ولا حق؟ تبقى يدافعوا، لكن انت قال الآخرة فيها شيء زي ده؟ لا لا، ذول المعتقد بتاعه فاسد، ما صاحب عقيدة سليمة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إن جر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ربنا الزلد خلوه ودوه الجنة انت مشرك، ربنا قال ما بطيع لك النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تعرف الحقيقة دي وين تعرف. إذن هذا الفزع الذي يحدث، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني فظيع. الذنوب تتحرك من أماكن لا تقبض الحروق، وده هو الذي يؤدي إلى الذهول الذي يحدث كما نصت الآية التي تليها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم القيامة لا تحدث. النساء اللي كل إن شاء الله أطفال بيدعوهم. أسعى الليلة في مرة تجدحت فيلا، أقول لك فلان ده يا أخي ماله، يا أخي مرضان عنده ذهول، يعني عبله ما معه. تخيل مرة شايلة لا طفل وصاب بالذهول، تاني بيشيل ولده، تجد الأطفال مجدعين بعد ذاك في الأرض من شدة الفزع ومن شدة الرعب. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. معناه في نساء بكون الحوامل عندما تأتي القيامة مما تحدث الأهوال بتاعتها، أي واحدة عندها جنين في بطنها ينزل في الحال. وتضع كل ذات حمل حملها. طيب البقية، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، زي الجايين لهم من خمارة وشاربين الخمر، تلقى الناس كلها تترتح، واحد يتكلم مع الثاني ما فيه، ولكن عذاب الله شديد. إذن هذا التأصيل الإلهي، ربنا يحذر البشرية، أعمل حسابكم، ألزم هذا الدين حتى تنجو من هذا اليوم الفظيع. عايز النجاة من اليوم ده، بس التزم التوحيد. انت عارف المسجد ده رموه في المكان ده ليه؟ لأنه بيأصل التوحيد، بيأصل التوحيد. تجد المحاضرات بتاعتنا دي كلها التوحيد لازم يطرق. تجي تحضر خطبة الجمعة تلقى التوحيد، الناس بعدك أداة التوحيد. أيوة انت قال التوحيد ده حاجة كده سهلة ساي. التوحيد ده بسببه تأمن يوم القيامة مما تفرض الله بالعبادة وما تجعل له الند. بعد تلزم الخيار الأفاضل، تعبد أهل التوحيد بفكرك بمالك ووقتك إلى أن يتوفاك الله جل وعلا، مما تتخذ في الغبر تعمل. خلي يوم القيامة ده كله يحدث بعدين قدامك ولا حاجة، بل أنت كما نصت آيات قمة الابتسامة والارتياح وانت شاهد في المناظر دي. وأديك الأدلة على أن من التزم التوحيد أمن شر هذا اليوم. مثلا الآية 42 من سورة إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الليلة الناس اللي بيجعلوا لله الند بغنوات بإذاعات، يسب في أهل السنة والجماعة للنهار، يهمل في التوحيد، يسيء لمن التزم التوحيد. تلقاهم يسكنوا في العمارات، عربات، مناصب. ده حد قريب ده. أو تحتقد أنت كموحد الناس الليلة ضدك ديل العاشين تمام ديل، الله ما شايفه، الله بتقلك دي ما شغلت. انت التزم المنهج ده لا من تموت عليه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يعني المشركون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقرعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أي ذل يجعل لله عندك رأي في عقيدة التوحيد بس أصبر سائر ما تسرعت بتوبة مت على الشرك بعدين الآيات تنطبق فيك معنى مهطعي رؤوسهم يعني الواحد تلقى مهطعي يعني مسرعين ما يقدر يقيف في أرض المحشر تلقاه جارب السمراء شوف التعب والإرهاب ده شدة الخوف مهطعين يعني مسرعين مقنعي رؤوسهم الواحد ما بعين قدامه وإنما يكون مصنقع فوق من شدة الخوف والرعب لا يرتد إليهم طرفه الواحد البتري أخ ما يرمج ذاته من شدة الفزع وأفئدتهم هواء أفئدتهم يعني الجلود أو أتفهم الآية الفهم الخاطئ تقول القلب مرق وطار وقع برا لا هواء يعني القلوب اتحركت من الأماكن بتاعتها ومشت كبست بعدات في الحلوق وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يعني هذا الفزع وهذا الرعب فيقول الذين ظلموا أي الذين أشركوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يا رب العزة والجلال رجعنا تاني يا الله جيب لنا شيء وجيب لنا واطا ليه أرجعكم تاني عشان تأكلوا تجربوا ولا شنو لا نجب دعوتك ونتبع الرسل نجب دعوتك دعوة التوحيد ليست دعوة جماعات أو أفراد أو شعوب دعوة التوحيد لا تنتسب لأحد كما نصت الآية 14 من سورة الرعد له الضمير يرجع لله جل وعلا له دعوة الحق دعوة التوحيد حق الله يا معناه الجماعات لو انتسبت لهذه الدعوة المباركة الأفراد الشعوب أما دعوة التوحيد لا تنتسب لأحد بالمرة هم يعرفوا الحقيقة دي حاليا ايجي يقول لك دعوة التوحيد دعوة التوحيد بتاعت الوهابية دين الخامسية دين الطابور الخامس ده كلام انا سمعت الجمعة الماضية في برنامج في اذاعة مدني اسمه اهل الطريق جابوا واحد يصف انصار السنة المحمدية بانهم شنو طابور خامس يحكي ده كلام هل الليلة يقدروا يصبحوا لانصار السنة يتكلم كلام زي ده كلام ده الجمعة قبل الماضية انا سمعت في اللسان ده معناها الديدن بتاعه يكون بالطريقة زي دي كأن دعوة التوحيد دعوة جماعة أو دعوة شعب أو دعوة قبيلة ده كله عند الله مبيضة دعوة تغيير دعوة الله لكن بعدين يقر بالحقيقة دي وين في الآخرة نجب دعوتك وليس دعوة أنصار السنة وليس دعوة السودانيين أو دعوة السعوديين أو دعوة أهل الجزيرة العربية نجب دعوتك طيب بعد ما تلتزم التوحيد ونتبع الرسل طيب ما سوات أصع قبل ما يأتي الموت قبل ما تأتي الغيابة قبل ما يحدث هذا الفزح أفرض الله بالعبادة نخرتك فوق الله خلقك حر ما تجعل لله الند أو عساوي الخالق بالمخلوق ما حاجة سهلة لكن انت تساوي الخالق بالمخلوق ما شوين انت المصلي ليها اسمه والصائم ليها اسمه بعدين الاعتراف ده نجيب دعوتك ونتبع الرسل ما في رجوع العلماء قالوا في خلق آية 42 للآية 44 من سورة إبراهيم من التزم دعوة التوحيد وأخلص أمن يوم الفزع الأكبر والآية 89 من سورة النمل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون بالله نشوف البشرى دي الحسنة يعني التوحيد لأنه لا من تأتي بحديث ابن عمر في الترمذي الرجل الذي تنشر له 99 سجل ربنا يقول له بعد ذلك ألك حسنة فيقول الرجل مهابة لا فيقول رب العزة والجلال بلى إن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فيقول الرجل ما هذه يا رب؟ فيقول رب العزة والجلال لا ظلم عليك اليوم. الليلة لا واحد عندي يظلم ما فيه. فتوضع البطاقة في كفة وسائر السجلات في كفة، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات. يعني ربنا قال بس تعالوا لي بالتوحيد، راجل علينا ما تعال التوحيد. ربنا قال لك حتأمن، وربنا لا من يؤصل ما بيتراجع. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنوا. قمة الأمن والطمأنينة شنو؟ والسلامة. دليل آخر الآية 101 من سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني الناس الماتوا على عقيدة التوحيد، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن نار جهنم لا يسمعون حسيسا. العلماء قالوا معنى الحسيس صوت أكلها لأجساد الناس، ده صوت فظيع، ده براه الذل لو سمعوا تشي رعب عجيب. ربنا قال من شدة الأمن والطمأنينة البسكها في الموحدين، الصبر دين لها من كانوا في الدنيا الفانية دي، صوت النار ما يسمع، صوت أكلها لأهل الله لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انت عارف الفزع الأكبر دي؟ ارجع لتفسيره، يعني اهل التوحيد حياة كلها امن طمأنينة، الآخرة كلها امن طمأنينة. دخل ملك الموت موحد قمة الأمن، عارف أي الحضارة الأجل الذي يسيب الصحارة ملك الموت، ترى ملك الموت أصل مفتخار. العلماء قالوا الفزع الأكبر ملك الموت، بعضهم قالوا الفزع الأكبر الموت. الموت من ما يجي بعد ذلك تحس في جسدك، أنت تعرف بعد ذلك أصل ما حتفزع. منهم من قال الموت، منهم من قال ملك الموت، منهم من قال الفزع الأكبر القبر. بعد ما تتخطى ويهال عليك التراب ده شيء مخيف، بعد ما كنت ماجد في كرعيك والناس يولوا عنك، ثاني واحد ذاته ربما يطرح يجي قدام غبرة قداماته، عسى لا من ذاته يندرس ذول يجيك ما فيه. بعضهم قال الفزع الأكبر يا هو يوم القيامة، ده كله عند العلماء يسمى خلاف التنوع، كله ده صحيح. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. معناه من التزم التوحيد أمن من شرور الآخرة. وأيضا الآية 30 من سورة فصلت، إن الذين قالوا، وذل بخلي ناس كثيرين حتى لو التزموا التوحيد، بالله تلقى آية ما يشرحها للناس، تلقى من واحد ربما بالسنين ما تتكلم، ما تبلغ الدين ده. ربنا قال الدين ده لازم تبلغوه، معناه التزام التوحيد والدعوة إليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على هذا المنهج، تتنزل عليهم الملائكة، البشرى دي قبل ما تمشي كمان لغبرك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا الدرس باختصار، من أراد أن يأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، من أراد منكم أن يكون قمة الأمن والطمأنينة والسلامة يوم القيامة، إلزم عقيدة التوحيد وادع الناس إليها واخلص في ذلك، تنعم بالأمن يوم الفزع الأكبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.